فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. المطلب الخامس: ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى. 1- أن عيسى عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان، والنصوص في ذلك متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه، وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى بن مريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا قال في آخره: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب الآية. 2- أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن، وقد سبق أن بينا هذه المسألة والأدلة عليها. 3- أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، ولذلك فإنه يكسر الصليب وهو رمز النصرانية المحرفة، ويقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام، ويضع الجزية فلا يقبل من اليهود، والنصارى الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح يرفعه: فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام. وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى وبعد ذلك لا تقبل. يقول النووي: ويضع الجزية، الصواب أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلى الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطبي وغيره من العلماء. فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابية إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجر قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا. 4- عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان. أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت، والأمن العظيم الذي يكرم الله به العبادة في تلك الأيام، وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى. ومن النصوص التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة الواحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريه مات. الحديث. المطلب السادس: طيب العيش بعد المسيح. إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ الإنسانية، حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام وفي بحبوحة من العيش، ولذلك فإنهم يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم. وفي الحديث: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بدرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. المطلب السابع: بقاء عيسى في الأرض. مدة بقاء عيسى في الأرض 40 عاما كما ثبت ذلك في حديث صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى،